بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 42 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية ليوم الأربعاء 14 من شعبان 41 و400 من الهجرة، موافق 8 أبريل سنة 2020 ميلادية. قال الخزرجي رحمه الله: المجتث نقى أم هلال من علي اقتضي ما راه، أولئك كل منهم السيد الرضا. رمز الناظم بالنون من نقى إلى البحر الرابع عشر وهو المجتث. والاجتثاث لغة الاقتلاع، وسمي هذا البحر مجتثا لاجتثاثه وأخذه من بحر الخفيف، لأن الخفيف يتألف من فاعلات مستفعل فاعلات مرتين، والمجتث من مستفعل فاعلات فاعلات مرتين في الأصل. والجامع المشترك بين البحرين أن كل منهما يركب من مستفعل دلوة دي المفروق، ففي الخفيف يتوسط بين فاعلات في المصرعين، وفي المجتث يتقدم عليهما. ولم يريد بحر المجتث عن العربي إلا مجزوءا، أي بأربعة أجزاء فقط، وهي مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات. ومفتاحه كما قال الحلي رحمه الله: إن جثت الحركات مستفعل فاعلات. ورمز الناظم بالألف من نقى إلى أن للمجتث عروضا واحدة مجزوءة صحيحة، كما رمز بالألف أيضا من أم إلى أن له ضربا واحدا مجزوءا صحيحا أيضا. وبيته: البطن منها خميص والوجه مثل الهلال. تقطيعه: البطن من مستفعل، ها خميص فاعلات، فهذه هي العروض وهي سالمة مجزوءة. والوجه مت مستفعل سالم، للهلال فاعلات، فهذا هو الضرب وهو مجزوء سالم أيضا. فنقول: هذا مجتث مجزوء صحيح عروضا وضربا. وله أشار الناظم بقوله هلال. هذا ما يتعلق بعروض المجتث وضربه. أما ما يتعلق بزحافه فيستعمل فيه الخبن كثيرا مستساغا، وورد فيه أيضا الكف والشكل. بيت الخبن قوله: ولو علقت بسلمى علمت أن ستموت. تقطيعه: ولو علق متفعل، فيه الخبن بحذف السين بحذف سينه، ت بسلمى فعلات، ففيه الخبن بحذف الألف، علمت أن متفعل كذلك، ستموت فعلات كذلك. كل أجزاء هذه كل أجزاء هذا البيت مخبونة. فنقول: هذا مجتث مجزوء مخبون عروضا وضربا وحشوا. وإليه أشار الناظم بقوله علقت، وشاهد الكف قوله: ما كان عطاؤهن إلا عدة ضمارا. تقطيعه: ما كان مستفعل، فيه الكف بحذف النون. وللإشارة: فمستفعل إذا كان مفروق الوتد يستعمل فيه الكف، وإذا كان مجموع الوتد لا يستعمل فيه الكف. ما كان طاؤهن فاعلات فيه الكف أيضا، إلا عيد مستفعل فيه الكف أيضا، تنظمارا فاعلات سالمون. فنقول هذا مجدد مجزوء مكفوف عروضا وحشوا وسالم ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله ضمارا، وشاهد الشكل قوله أولئك خير قوم إذا ذكر الخيار تقطعه. أولئك متفعل ففيه الشكل، ففيه الخبن في أوله والكف في آخره، ويسمى ذلك شكلا. وللإشارة أولئك سكون واوه لا يعتبر ولا يعتد به في تقطيع الشعر عند الوزن، لا يعتد به. أولئك خير قوم فاعلات سالم، إذا دك متفعل ففيه الشكل أيضا، را الخيار فاعلات سالم. فنقول هذا مجتث مجزوء مشكول حشوان، وسالم مجزوء عروضا وضربا. وإليه أشار الناظم بقوله أولئك. ويستعمل التشعيث أيضا في هذا البحر، وهو علة تجرى مجرى الزحاف في عدم اللزوم كما تقدم. ومعنى ذلك أن التشعيث يكون في بيت من القصيدة، وينعدم في بيت آخر في نفس القصيدة، بمعنى أنه يجوز استعمال التشعيث في بعض أبيات القصيدة كالزحاف. وبيته لم لا يعي ما أقول ذا السيد المأمول، لم لا يعي ما أقول مستفعل فاعلة، ذا السيد المستفعل مأمول، هذا مكان الشهيد، مأمول مفعول، فهو ضرب مشعث، فاعلات مفعول، ينقل فاعلات إلى مفعول. واختلف في كيفية النقل كما تقدم على أربعة أقوال، قيل فاعات، وقيل فالات، وقيل فعلات، وقيل فعلت. والوزن واحد، والوزن الذي ينقل إليه هو مفعول. فتقول في المجتث المشعات مستفعل فاعلات، مستفعل مفعول. والتشعيت تقدم أنه يستعمل في الخفيف، وهنا يستعمل أيضا في المجتث. وسيأتي البحر الثالث الذي يستعمل فيه، وهو المتضارب إن شاء الله تعالى. فنقول هذا مجتث مجزوء مشعث ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله السيد، وهناك المعقبة أيضا في هذا البحر بأنواعها الثلاثة، الصدر العجز الطرفان. فالصدر مع شاهد الخبن، والعجز مع شاهد الكف، والطرفان مع شاهد الشكل، وقد تقدم تفسيرها غير ما مر. وأختم بهذه الأبيات للحريري رحمه الله في المقامات في هذا البحر، بحر المجتث. يا ليت شعري أدهري أحاط علما بقدري، وهل درى كنها غوري في الخدع أم ليس يدري. إلى أن قال أصطاد قوما بوعظ وآخرين بشعري، وطارة أنا صخر وطارة أخت صخري،